الأخ يقول ما الفرق بين جنس المخلوقات وعين المخلوقات؟ من يجيب؟ ما الفرق بين الجنس وبين عين الشيء وجنس الشيء؟ ما الفرق؟ ها ها، الجنس شامل يدخل فيه أفراد وأعيان ودون تحديد أي مخلوق بعينه، جنس الشيء شامل لسائر من يدخل تحته، وعين الشيء هو فرد معين، هو فرد معين وذات معينة مخصوصة. فتقول مثلا كلمة رجل، كلمة رجل جنس يدخل تحتها كل من كان من بني آدم من الذكور البالغين. وإذا قلت زيد هذا عين، هذا عين معين، شخص محدد من هؤلاء الرجال. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين، وإنما قال الشارحين لهذه العقيدة، وإنما قال أي الطحاوي، وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، يعني قال له معنى الربوبية ثم قال وله معنى الخالق ولم يقل له معنى الخالقية. ما السبب في ذلك؟ قال وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، يعني لا غير أي ليس له معنى إلا هذا، ليس له معنى إلا هذا. فلم يقل الخالقية وإنما قال الخالق لأنه ليس له معنى إلا هذا، وهذا المعنى لا يتصف به إلا الرب، إيجاد شيء وإخراج الشيء من حيز العدم إلى الوجود هذا لا يستطيع له إلا الرب سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى بالإبداع، وهذا ما يسمى بالإبداع، إخراج الشيء وإيجاد الشيء على غير مثال سابق وعلى غير أصل. قال والرب يقتضي معاني كثيرة، أما الرب فله معاني كثيرة، ولهذا قال الربوبية، قال الربوبية. ومن معاني الرب أنه يأتي بمعنى السيد، ويأتي بمعنى كذلك المالك، ويأتي كذلك بمعنى المدبر، وهذه لها يعني عموميات ولها اشتراك بين الخالق والمخلوق. فالخالق سيد، الله سبحانه وتعالى هو السيد، لكن سيادة شاملة كاملة. وأما المخلوق إذا كان يعني زعيم قومه ورئيس قومه يقال له سيد، لكنها سيادة خاصة بقومه. وهكذا كلمة المالك تطلق على المخلوق وكذلك تطلق على الخالق والمعنى كالسابق، وهكذا معنى المدبر كذلك. فلهذا قال الربوبية ولم يقل له معنى الرب لأن الرب فيه اشتراك، وقال الربوبية لأنه ليس فيها اشتراك. وأما في الخالق فقال الخالق ولم يقل الخالقية لأنه إذا قال الخالق فلا ينصرف إلى غيره، لا ينصرف إلى غير الله، وإنما يكون لله سبحانه وتعالى. هذا ما ذكره بعض الشارحين في الحكمة والسبب في قول المصنف في الرب الربوبية ولم يقل في الخالق الخالقية. قال رحمة الله تعالى عليه: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير. والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج. التربية هذا تعريفها، تبليغ الشيء كماله بالتدريج، أي إعطاء الشيء كماله بالتدريج. قال: فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي الربوبية، انتهى. وفيه نظر في هذا الكلام وفي بيان هذه العلة والحكمة، نظر، يعني كأن المصنف أو الشارح لم يرتضي قول هذا الشارح الذي قال في التفريق بين الخالق وبين الربوبية. لماذا؟ ولماذا فيه نظر؟ علل فقال: لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا، أي كلمة الخالق ليس كما قال بعض الشراح أنه ليس لها إلا معنى واحد، وهو إيجاد الشيء وإخراج الشيء من العدم إلى الوجود، بل كلمة الخالق تحمل كذلك معاني كثيرة، من ذلك الإبداع الذي سبق معنا، ومن ذلك التقدير، فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أحسن المقدرين. وهكذا يأتي الخالق يعني بمعنى آخر، وهو إيجاد الشيء من غيره، الإبداع كما سبق إخراج وإيجاد الشيء من العدم، ولكن قد يوجد ربنا سبحانه وتعالى الشيء من شيء آخر. خلق الإنسان من نطفة، خلق الإنسان من نطفة، فالإنسان ليس يعني موجود من العدم، وليس كذلك نقول بأنه ليس له أصل، بل له أصل ومادة، تحولت هذه المادة إلى إنسان وهي النطفة. فهذا ما يقال له بإيجاد الشيء عن مثال وعن أصل سابق. فإذا وجد الشيء هكذا من غير ما أصل ولا مادة سابقة، يقال له إبداع، يقال له إبداع، وهذا يقال له خلق، والأول يقال له خلق، لكن إذا كان من العدم فهو إبداع، وإذا لم يكن من العدم بل عن مثال سابق تحول فهذا يقال له خلق. وهذا يشترك فيه الخالق والمخلوق، إخراج الشيء عن مثال سابق، هذا يشترك فيه الخالق والمخلوق. فالإنسان قد يصنع يعني مثلا بابا، ومن أين أخذ هذا الباب؟ حوله من خشب إلى باب، هذا ليس بإبداع، هذا خلق وصنع. وأما تحويل الشيء من عدم إلى وجود فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. قال الشارح: يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم، الذين قالوا بأن هذه الصفات انقلبت من الامتناع إلى الإمكان، لم يكن ربنا سبحانه وتعالى متصفا بها ثم اتصف بها. فالطحاوي يرد عليهم بأنه لا يزال يتصف بالصفات منذ القدم. قال: وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء، وهذا رد على الطحاوي، وهذا رد على الطحاوي. الطحاوي يرد على المعتزلة ومن وافقهم الذين يقولون لم يكن متصف ثم اتصف، لم يكن متصفا ثم اتصف، فرد عليهم بأنه سبحانه وتعالى موصوف بالصفات قبل الخلق، قبل الخلق. وهذا الكلام يوحي، بل هو صريح بأن الحوادث لها أول، بأن الحوادث لها أول، ثم استدرك الشارح على المصنف فقال: وقد تقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء، أي لم يأتي وقت من الأوقات ابتدأ خلق وصنع المخلوقات. قال: قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الشارح ذلك، أي في قول المصنف ذلك بأنه، ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها، وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. سيأتي التفصيل في مسألة كل أنها من ألفاظ العموم، لكن هذا العموم بحسب ما يحتف به من القرائن وبحسب الاسم الذي يضاف إلى كل. سيأتي تقرير هذه المسألة إن شاء الله في صفة أو في ذكر صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قال: وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا، أي المعتزلة، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور، على كل ما هو مقدور له. وفرق بين أن تقول الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وبين قول المعتزلة الله تعالى قادر على كل مقدور له. فرق ولا ليس بفرق؟ هناك فرق شاسع. إذا قلت الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، هذا العموم يعني شامل كامل. وإذا قال القائل لا، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء هو مقدور له، هذا فيه تضييق، فيه تضييق وفيه حصر. بل المعنى العام أن تقول كما هو نص الآية والله على كل شيء قدير. قال: فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد، هذا هو السبب في قول المعتزلة بأنه قادر على كل ما هو مقدور. ها ها إيه على ما يشاء قدير، هذه انتقدها بعض أهل العلم، لكن قد وجد حديث فيها في صحيح مسلم الذي أذكر في هذه المسألة أنه وجد حديث، لكن نراجع إن شاء الله، نراجع فيها. ها ها أي أنا أذكر أن بعض أهل العلم انتقدها، لكن الذي أذكر أنها موجودة في صحيح مسلم، لكن إن شاء الله نراجع. وإني على ما أشاء قادر، هذا حديث من؟ ها؟ أيه في صحيح مسلم هذا؟ أيه. إذن تراجعوا لنا إن شاء الله. الله يبارك فيك. طيب، قال: فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد، ها هنا تريد المعتزلة من قولهم أن الله قادر على كل ما هو مقدور له، ماذا تريد المعتزلة؟ قال: وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، أرادوا أن يخرجوا أفعال العباد، أفعال العباد أن يخرجوها من قدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، ويقولون بأن، أي المعتزلة، أن أفعال العباد إنما هي خلق وصنع للعبد وليس لله سبحانه وتعالى، ولا مشيئة لله ولا قدرة لأفعال العباد، وهذا سبق معنا. قال: وتنازعوا، أي المعتزلة فيما بينهم البين، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. مثلها الضمير يعود إلى أفعال العباد، لا يستطيع أو لا يقدر ربنا سبحانه وتعالى على نفس أفعال العباد، وهل يقدر على مثلها؟ ما معنى يقدر على مثلها؟ قال ابن القيم: يقدر أي هل ربنا سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعل العبد أو العباد قادرين على صنع شيء من هذه الأفعال؟ فمعنى يقدر أي إقدار، أي إقدار، هل يستطيع الله سبحانه وتعالى إقدار العبد أن يجعله صانعا أو أن يجعله نعم فاعلا لشيء من أفعاله؟ هذا معنى يقدر كما قال ابن القيم. وأما مسألة هل يقدر بمعنى القدرة فهذا باتفاق بين المعتزلة بأن أفعال العباد لا تدخل تحت قدرة الله، لكن يقدر بمعنى إقدار، هل يستطيع ربنا سبحانه وتعالى إقدار العبد على أن يصنع وعلى أن يفعل مثل أفعاله؟ هذا التي فيها النزاع بين المعتزلة فيما بينهم البين. ومن قال يعني يجوز ويمكن أن الله سبحانه وتعالى يقدر العبد على أن يفعل شيئا من أفعاله أو مثل أفعاله، قال يعني ابن القيم هؤلاء أقرب إلى السنة، هؤلاء أقرب إلى السنة. قال ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه. وفرق بين قولك الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وبين قولك الله تعالى عالم بكل ما يعلمه، فأيهما أوسع وأشمل؟ قال وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، لأن الله يعلمه، إذن ما الفائدة بكل؟ والله تعالى يخلق هذا الشيء، فما الفائدة بكل؟ قال لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج، وكل ممكن أي يمكن وجوده ويمكن أن يتصور بالعقل وجوده، وكل ممكن فهو مندرج في هذا، مندرج تحت قدرة الله، وخرج بقوله ممكن. قال وأما المحال لذاته، فرق بين الممكن وبين المحال لذاته. المحال لذاته الذي لا يمكن أن يوجد أبدا ولا يتصور في العقل وجوده، عكس الممكن، عكس الممكن. فلهذا قال وكل ممكن أخرج المحال لذاته، فهذا لا يوجد، هذا لا يوجد أبدا. مثل ماذا؟ قال وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، هذا محال، زيد في وقت واحد موجود ومعدوم، هل هذا يتصور في العقل وجوده؟ الجواب لا، لأنه إما أن يكون موجودا الآن أو معدوما، ثم بعد ذلك بعد هذا الوقت قد يتغير. فإذا كان الآن موجودا فبعض اللحظات يحتمل أن يكون معدوما إلى غير ذلك. أما يكون في لحظة واحدة وفي آن واحد وزمن واحد زيد موجودا معدوما، هذا محال، هذا محال، هذا لا يكون ولا كذلك يوجد أبدا. قال فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا، لا يسمى شيئا، حتى الشيء لا يسمى شيئا لأنه لا حقيقة له. وإذا كان لا يسمى شيئا فلا يندرج تحت الآية السابقة، والله على كل شيء قدير. وكون زيد موجودا معدوما في آن واحد في وقت واحد هذا لا حقيقة له، وإذا كان لا حقيقة له فليس هو بشيء، وإذا كان ليس بشيء فلا يندرج في الآية. وهل هذا لعجز ربنا سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، الجواب ليس هذا لعجز، وإنما هذا الشيء ليس حقيقة، وإذا كان حقيقة لدخل تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. ومما يعني يتصور بأشد من هذا، قال ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب، ومن هذا الباب أي المحال لذاته، خلق مثل نفسه، خلق مثل نفسه، هذا شيء محال. بعضهم يقول هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخلق مثل نفسه؟ هذا كذلك من الأمور المحالة. قال وإعدام نفسه، هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يعدم نفسه؟ كذلك هذه من الأمور التي لا يتصور وجودها، والسؤال فيها فاسد، السؤال فاسد. قال وأمثال ذلك من المحال، قال وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة. هذا الكلام السابق يندرج تحت الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى الشاملة لكل شيء والعامة لكل شيء. قال فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ومن لم يؤمن بذلك لا يصلح إيمانه بالربوبية، لأن هذا من أجزاء الربوبية ومن معاني الربوبية. قال ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن، هل هو شيء أم لا، اختلفوا في الشيء المعدوم، الشيء الذي لا حقيقة له، لا حقيقة له، هذا باتفاق أنه ليس بشيء كما سبق معنا. أما الشيء المعدوم الذي يمكن وجوده لكنه الآن معدوم، لم يشاء ربنا سبحانه وتعالى أن يوجده الآن، كالأمور التي تحصل في الآخرة مما هي لم تحصل إلى الآن إلى غير ذلك، فهل هذا الأمر المعدوم يوصف بأنه شيء أو لا يوصف؟ المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. إن كان السائل يسأل هل المعدوم شيء، يريد هل هو شيء في العلم، هل هو شيء في العلم، نقول نعم، الشيء المعدوم كل ما يقع في الآخرة من الأمور المغيبة هو شيء في علم الله، هو شيء في علم الله. لكن هل هو شيء في الخارج في الواقع، هنا كذلك هذا التفصيل الآخر، نقول لا، إنما هو شيء في علم الله، الشيء الذي أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه سيقع وسيكون في الآخرة من أمور الغيب وهو لم يحصل إلى الآن، هل هذا شيء أو ليس بشيء؟ نقول إذا كان السائل يريد بكلمة شيء أي شيء في علم الله، نقول نعم هو شيء في علم الله، لأن الله سبحانه وتعالى قد علمه وأخبر به بأنه سيكون. لكن هل هو شيء في الواقع؟ الجواب لا، ليس هو شيء في الواقع لأنه لم يحصل ولم يقع، فهو ليس بشيء. واضح هذا التفصيل؟ واضح إن شاء الله. المعتزلة تقول هو شيء مطلق، مطلقا تقول هو شيء، ويستدلون بقول الله تعالى إن زلزلة الساعة شيء، ها، شيء عظيم. أين الدلالة؟ ها، هو شيء، لكن أين الدلالة؟ زلزلة الساعة لم يقع، فماذا بعد الآية يوم ترونها، يعني هو شيء لكن يوم أن إيش؟ أن نرى ذلك. فالمعتزلة أخذت بنصف الآية وتركت النصف الآخر، وهذا على مذهبهم، وهذا على مذهبهم المعروف في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. قال وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن، هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج أي في الواقع، أي خارج الذهن وخارج العلم. قال ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد شيئا، وهذا الشيء لم يقع الآن، أن يقول له كن فيكون، يقع لكن قبل الوقوع سماه شيئا، لكن هو شيء في علم الله وليس هو شيء في الواقع. فإذا قال له كن فكان فهو شيء في علم الله وشيء في الواقع. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى يرحمك الله. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله ليس كمثله شيء رد، طيب نكتفي بهذا القدر، نكتفي. سبحانه وتعالى.